وعارف مواقع الأشياء الخفيفة ومواقع الأشياء الثقيلة. أنا أتحدى اللي يدخل في التجربة دي إن ما كانش ينبطع ناس ويقعد يحسس ويعمل مش عارف إيه وبتاع. إذن الظلمة بتحجب المرائي، حجب المرائي ده يعمل إيه؟ كوارث، يا كوارث في الأقوى يا كوارث في الإيه؟ في الأضعف. فلما يجي النور يبين معالم الأشياء فتسير على إيه؟ تسير على هدى. ساعة ما تسير على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك. الظلمة ليه بتستر الأشياء؟ يعني أهبك في مكان مظلم وواحد آخر في مكان منير، مين اللي يشوف التاني؟ مين اللي يشوف التاني؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور، ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور، واللي في النور ما يشوفش إلا في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرء. دي ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الإسلام اللي وضع قوانين الضوء وخط علماء الدنيا كلها، قال لهم لا، ده الشعاع يخرج من المرئي إلى عين الرائي. فإن كان المرئي في ظلمة ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجة، ولو أن الشعاع يصدر من العين إلى المرء لكان الواحد يشوف اللي في الظلمة. وانعكست الايه؟ القضية. القرآن حينبه علينا بعد كده، حيتكلم على دي. إذن أول ولاية من الله للمؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عشان ايه؟ ناخد بقى الظلمة بتعمل ايه في الحس والنور بيعمل ايه. كذلك في عالم القيم، كذلك في عالم الايه؟ وعالم القيم يمكن ايه اقوى. ليه؟ لان الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن ان يجبر، انبطحت ممكن تندمج. ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات اشد ولا لا؟ بقى استهلال الآية بقوله سبحانه وتعالى ألا، احنا قلنا زمان ألا ديت الايه؟ للتنبيه. تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم إلى المخاطب. طب هو بينبه ليه؟ قال لك لأنه لو تكلم من غير تنبيه على مسؤول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت منك أشياء. فأول مسؤول كده ألا، ساعة ما تسمع ألا قلت هيتكلم، يبقى أي كلمة تطلق. ألا إن أولياء الله، شوف بقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا في الخوف، الخوف عليهم، وفي الحزن، الحزن منهم. لا خوف عليهم من غيرهم، إنما لا يحزنونكم. هذه الفرق في العبارتين، لا خوف عليهم ولا هم. يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم. يبقى هم مش خايفين. بقولك انت، هقولك ما تخافش على فلان. ليه؟ ده في ابوه. يقولك الواد داخل المولد وراح مش عارف ايه ويمكن ما، يقولك ما تخافش عليه، ده في ابوه. يبقى لا، اللي يشوف واحد والي في كربه وفي زعل، مات ابنه الوحيد مش عارف فقد بصر وهذا انكسح جراله اي حاجه، اوعى تخاف عليه. ليه؟ لانه يعلم حكمه مجري قضائه عليه. فما تزعلش انت عليه، ما تتطوعش بالخوف. ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الان، وانما الخوف لا يجي في المستقبل. لكن الحزن على شيء فات. ولذلك قال لا تأسوا على ايه؟ يبقى الحزن على شيء ايه؟ ام قال لك طب حزنك على ما فات ايرده؟ يبقى الحزن عبث.